بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد، فها نحن وإياكم في مجلس متجدد من مجالس تدارس المقدمة الثانية من مقدمتي ابن جزي عليه رحمة الله في كتابه التسهيل لعلوم التنزيل. وقد بلغ بنا المقام وإياكم عند قول المصنف حرف العين. وقد أورد المصنف رحمه الله تحت هذا الحرف 28 مفردة أو 28 مفردة جاء منها مفردات غير مجردة من الزوائد، كمفردة يعمهون وعورة وعصبة. وفرق الحديث بين معاني مفردة في موضعين، وكررها ذلك كما في مفردة عفا وعفو. وساق عند حديثه عن بعض المفردات وجوهها في القرآن الكريم، وتكلم عن معنى اسمين كريمين من أسماء الله عز وجل، وهما اسم الله العزيز، فذكر أن معناه الغالب. وما ذكره من المعاني هو معنى من المعاني. وهذا الاسم له ثلاثة معان كلها ثابتة لله عز وجل على التمام والكمال. أما الأول فهو عزة القوة، وهي وصفه العظيم الذي لا تنسب إليه قوة المخلوقات وإن عظمت. الثاني عزة الامتناع، فإنه الغني بذاته فلا يحتاج إلى أحد. والثالث عزة القهر والغلبة لجميع الكائنات، فهي كلها مقهورة لله، خاضعة لعظمته، منقادة لإرادته. أما الاسم الثاني من أسماء العلية التي أوردها المصنف فهو اسم الله جل وعلا العلي. فالمصنف رحمه الله قال: والعلي اسم الله والمتعالي والأعلى من العلو بمعنى الجلال والعظمة، وقيل بمعنى التنزيه عما لا يليق به. المصنف هنا ذكر معنيين: المعنى الأول هو ما يسمى بعلو القهر، والثاني الذي يتضمن علو القدر. وهذا الاسم يتضمن ثلاثة معاني: الأول علو القدر، وهو علو صفاته وعظمتها، فإن صفاته عظيمة لا يماثلها ولا يقاربها صفة أحد. والثاني علو القهر، حيث قهر كل شيء فدانت له الكائنات بأسرها، فجميع الخلق نواصيهم بيده، فلا يتحرك منهم متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذنه جل وعلا. والثالث علو الذات، فقد استوى على عرشه وعلى جميع الكائنات وباينها، وقد تنوعت الدلائل وتكاثرت البراهين وتعددت الشواهد على علو الله عز وجل تبارك وتعالى ربنا، حتى إن في القرآن الكريم أزيد من 1000 دليل على علو الله سبحانه وتعالى. وما ذكره المصنف رحمه الله من مفردات تحت هذا الحرف أظنكم تتفقون معي على أنها واضحة جلية لا تحتاج إلى تعليق. ندلف إلى حرف الغين، وقد أورد المصنف رحمه الله تحت هذا الحرف 15 مفردة، ذكر منها مفردات غير مجردة من الزوائد، كمفردة غمام وغشاوة وقائط وغرور وغيرهن. وما ذكره المصنف رحمه الله تحت هذا الحرف أيضا واضح وجلي، وسيأتي التعليق عليه في مظنه إن شاء الله. أما حرف الفاء فساق المصنف تحت هذا الحرف 26 مفردة، وذكر جملة منها غير مجردة من الزوائد، كمفردة مثلا فرقان وفصال وفاكهين وفاحشة وغيرهم. وتعرض المصنف رحمه الله لمعنى اسم الله الفتاح، ثم ساق جملة من المفردات بمعانيها في القرآن الكريم، وهو ما يسمى بعلم الوجوه والنظائر. وجل معاني المفردات التي ساقها المصنف رحمه الله تحت هذا الحرف واضحة جلية، وما يحتاج من المفردات إلى تعليق يتلخص في الآتي. الأول معنى اسم الله الفتاح، فقد ذكر المصنف رحمه الله أن لهذا الاسم معنيين، الأول الحاكم والثاني قال خالق النصر والفتح، والثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله هو راجع إلى الأول. والعلماء رحمهم الله يذكرون لهذا الاسم معان عدة، فهو ففتحه سبحانه وتعالى قسمان: فتحه بحكمه الديني وحكمه الجزائي. ففتحه بحكمه الديني هو ما شرعه على ألسنة رسله جميع ما يحتاجه المكلفون ويستقيمون به على الصراط المستقيم. وأما فتحه فجزاؤه أو في جزائه فهو فتحه بين أنبيائه ومن ومخالفيه، وبين أوليائه وأعدائه بإكرام الأنبياء وأتباعهم ونجاتهم وبإهانة أعدائهم وعقوباتهم، وكذلك فتحه يوم القيامة وحكمه بين الخلائق حين يوفي كل عامل ما عمله. وأما فتحه القدر فهو ما يقدره على عباده من خير وشر ونفع وضر وعطاء ومنع. وابن القيم رحمه الله جمع هذه المعاني في نونيته فقال: وكذلك الفتاح من أسمائه، والفتح في أوصافه أمران: فتح بحكم وهو شرع إلهنا، والفتح بالأقدار فتح ثان، والرب فتاح بدين كليهما عدلا وإحسانا من الرحمن. هذا ما يتعلق باسم الله الفتاح. ومن المفردات التي تحتاج إلى تعليق مفردة فتنة، حيث ذكر لها ثلاثة معان وهي الكفر والاختبار والتعذيب. وأصل مفردة فتنة من فتنة، والفاء والتاء والنون أصل صحيح يدل على ابتلاء واختبار. وجاءت هذه المفردة في القرآن على عدة أوجه، ذكر منها المصنف رحمه الله ثلاثة معان، وزاد بعضهم عدة معان كثيرة تطرق إليها أهل الوجوه والنظائر، وستأتي معنا في أثناء تعليقنا على التفسير، كل في موضعه بعون الله تبارك وتعالى. ثم تطرق المصنف رحمه الله إلى معاني حرف في، وهذا الحرف حرف جر، ذكر له العلماء تسعة معان. ذكر المصنف منها أربعة معان، وهي الأول الظرفية وهي الأصل فيه: ولا يثبت البصريون غيره، أي هذا الأصل أقصد الظرفية، وتكون للظرفية حقيقة نحو قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، ومجازا كقوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. المعنى الثاني التعليل نحو قوله تعالى: فذلكن الذي لمتنني فيه. والثالث أن تكون بمعنى مع، وهو ما يطلق عليه المصاحبة نحو قوله تعالى: قال ادخلوا في أمم، أي مع أمم. والرابع أن تكون بمعنى على نحو قوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. وما لم يذكره المصنف من المعاني هي المقايسة، وهي الداخل على تال يقصد تعظيمه وتحقير متلوه، كقوله تعالى: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وكذلك من المعاني التي لم يتطرق إليها المصنف أن تكون في بمعنى الباء، ومثل له بعضهم بقوله: يذرأكم فيه. وكذلك من المعاني أن تكون بمعنى إلى، كقوله تعالى: فردوا أيديهم في أفواههم، أي إلى أفواههم. والثامن أن تكون بمعنى من، والتاسع أن تكون زائدة، ومثل لها بعض بقوله: اركبوا فيها، قال اركبوا فيها، أي اركبوها. وسبق أن ذكرنا أن الأصل في هذا الحرف هو الظرفية. وما أوهم ذلك رده بعض المحققين بالتأويل إليه، وهذا سبقا أشرنا إليه والله أعلم. ومن المفردات التي تحتاج إلى تعليق ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله الفاء ثلاثة أنواع، ثم ذكرها وذكر معناها. والفاء يذكر لها العلماء تفاصيل كثيرة، وهو حرف مهمل فلا أثر له في الإعراب. وأصول أقسام الفاء ثلاثة: الأول عاطفة، وهي من الحروف التي تشرك في الإعراب والحكم، ومعناها التعقيب، فتشارك ثم في إفادة الترتيب لكنها تفارقها في أنها تفيد الاتصال وثم تفيد الانفصال، مع التنبيه أن تعقيب كل شيء بحسبه. وذهب بعضهم كالجرمي إلى أن الفاء تأتي لمطلق الجمع فالواو، وقال بعضهم الترتيب بالفاء على ضربين: الضرب الأول ترتيب في المعنى، وهو أن يكون المعطوف بها لاحقا متصلا بلا مهلة، كقوله تعالى الذي خلقك فسواك فعدلك. والترتيب الثاني الترتيب في الذكر، وهو نوعان: أحدهما عطف مفصل على مجمل، وهو هو في المعنى، كقوله تعالى مثلا ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي الآية. والثاني عطف لمجرد المشاركة في الحكم بحيث يحسن الواو. وليعلم أنه لا يخلو المعطوف بالفاء من أن يكون مفردا أو جملة، والمفرد إما صفة وإما غير صفة، فإن عطفت مفردا غير صفة لم تدل على السببية، وإن عطفت جملة أو صفة دلت على السببية غالبا، نحو قوله تعالى فوكزه موسى فقضى عليه. أما القسم الثاني أو النوع الثاني الذي ذكره المصنف هي الفاء الجوابية، ومعناها الربط وتلازمها السببية، وقال بعضهم الترتيب أيضا. وهذه الفاء تكون جوابا لأمرين: أحدهما الشرط بإن وأخواتها، والثاني ما فيه معنى الشرط نحو أما، وللنحاة في ذلك تفاصيل تراجع في مضانها. القسم الثالث الفاء الداخلة على خبر المبتدأ إذا تضمن معنى الشرط. الثاني طبعا القسم الثالث الفاء الزائدة، وهي ضربان: أحدهما الفاء الداخلة على خبر المبتدأ إذا تضمن معنى الشرط، والثاني التي دخولها في الكلام كخروجها. وأما قول المصنف رحمه الله وناصب للفعل بإضمار أن، فهذا على مذهب البصريين، ذلك أن الفاء تكون ناصبة للفعل في جواب الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والتحضيض والعرض والتمني والنفي والترجي. ومذهب بعض الكوفيين أن الفاء في هذه الأجوبة هي الناصبة للفعل بنفسها، وذهب بعضهم إلى أن انتصابه بالمخالفة، وذهب بعضهم إلى أن انتصابه بالمخالفة لأنه لما لم يصح عطفه على الأول لمخالفته في المعنى نصيب. أما البصريون فيرون أن هذه الفاء فعاطفة وفعل منصوب بأن مضمر بعد الفاء، والله أعلم. أما حرف القاف فقد أورد المصنف رحمه الله تحت هذا الحرف 28 مفردة، وكعادته لم يجرد معظمهن من الزوائد. خذ مثلا مفردة قرآن وقنوت ومقاليد وقواعد البيت وقربان وما إلى ذلك. وهو كعادته أيضا رحمه الله يسوق الوجوه والنظائر لبعض المفردات، انظر مثلا إلى مفردة قنوت، وكذلك مفردة قضاء وقدر وغيرهن من المفردات. وتعرض في هذا الحرف لبيان اسمين كريمين من أسماء الله عز وجل، وهما اسم الله القيوم، فذكر أن معناه مدبر الخلائق في الدنيا والآخرة. والقيوم فيه إثبات القيومية صفة لله، وهي كونه سبحانه وتعالى قائما بنفسه مقيما لخلقه، وهذا الاسم دال على أمرين: الأول كمال غنى الرب سبحانه وتعالى، فهو القائم بنفسه الغني عن خلقه، والثاني كمال قدرته وتدبيره لهذه المخلوقات، فهو المقيم لها بقدرته سبحانه. وجميع المخلوقات فقيرة إليه، لا غنى لها عنه طرفة عين. أما الاسم الثاني الذي تطرق له المصنف رحمه الله فهو اسم القدوس، وذكر أن معناه من النزاهة عما لا يليق به، وهو كما قال، فهو اسم دال على تنزيه الله عن النقائص والعيوب، وتبرئته عن كل ما يضاد كماله وينافي عظمته، وهو سبحانه القدوس المنزه عن مماثلة أحد من خلقه، أو أن يكون له ند بوجه من الوجوه، والله أعلم. أما بقية المفردات التي ذكرها المصنف رحمه الله تحت هذا الحرف فهي واضحة جلية. ثم ذكر المصنف رحمه الله حرف السين، وساق تحت هذا الحرف 50 مفردة من المفردات القرآنية، ولم يجرد كثيرا من هذه المفردات من الزوائد. انظر مثلا مفردة أسطاط وسبيل وسفهاء وأسفار وغيرهم. وتطرق كذلك رحمه الله لذكر الوجوه والنظائر لبعض المفردات، كمفردة مثلا سبب وأسلم وسعى وغيرهم. وتعرض أيضا لمعاني اسم الله السلام، فذكر ثلاثة معان: الأول ذو السلامة من كل نقص، والثاني مسلم العباد من المهالك، والثالث ذو السلام على المؤمنين في الجنة. وهذا الاسم جاء في القرآن الكريم في موضع واحد في سورة الحشر، ومعناه السلام من جميع العيوب والنقائص لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله جل وعلا. وهو سبحانه ذو السلام، أي المسلم على عباده رسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام لإيمانهم وكمال عبوديتهم وقيامهم أيضا بالبلاغ المبين، كقوله تعالى سلام على نوح في العالمين، وكقوله سلام على إبراهيم. وكذلك هو المسلم على أوليائه في جنات النعيم، كقوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام. ولابن القيم كلام قيم وبديع تجده في بدائع الفوائد عن هذا الاسم الكريم، فراجعه إن شئت. وما ساقه المصنف رحمه الله من تحت من مفردات تحت هذا الحرف واضحة جلية، بيد أنه لا بد من تنبيه على عبارة ذكرها المصنف رحمه الله، وهي قوله عند بيانه لمفردة سبحان، قوله نزهته عما لا يليق به من الصاحبة والولد والشركاء والأمداد وصفات الحدوث. فقوله وصفات الحدوث هذا لفظ مجمل يحتمل حقا وباطلا، والألفاظ المجملة ينبغي أن تجتنب، لكن هذا اللفظ المجمل إن أريد به تنزيه الرب جل وعلا عن وصفه بشيء من خصائص المخلوقين مما يستلزم تمثيل الخالق بالمخلوق فهو حق، وإن أريد به تنزيهه عما يكون بمشيئته تعالى من أفعاله كنزوله سبحانه وتعالى واستوائه على عرشه ومجيئه يوم الفصل للقضاء العدل فإن ذلك باطل، لأن المتكلمين يقولون إن الله تعالى منزه عن حلول الحوادث، وهم يريدون بذلك نفي قيام الأفعال الاختيارية بالله جل وعلا. ومذهب أهل السنة والجماعة أن يوصف الله عز وجل بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تعطيل وغير تشبيه ولا تمثيل، والله أعلم. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى الحديث عن حرف الشين، وأورد تحت هذا الحرف 14 مفردة، ساق معظمها رحمه الله من غير تجريد من الزوائد، كمفردة مثلا شقاق مشحون شهاب وغيرهم. وتطرق لبعض الوجوه والنظائر لمفردات القرآن، كمفردة مثلا شهداء. ثم تعرض لبيان معنى اسم الله الشاكر والشكور، فذكر له معنيين: الأول بمعنى المجازي لعباده على أعمالهم بجزيل الثواب، والثاني قال المثني على العباد. وقد ورد اسم الله عز وجل الشاكر في القرآن في موضعين، الأول في سورة البقرة في قوله تعالى فإن الله شاكر عليم، والثاني في قوله تعالى وكان الله شاكرا عليما. وإما اسم الله الشكور فقد ورد في القرآن في أربعة مواضع، في سورة فاطر مثلا في قوله تعالى إنه غفور شكور، وكذلك في نفس السورة في قوله تعالى إن ربنا لغفور شكور، وفي سورة الشورى في قوله إن الله غفور شكور، وفي سورة التغابن في قوله تعالى والله شكور حليم. فالشاكر والشكور هو الذي لا يضيع عنده عمل عامل، بل يضاعف الأجر بلا حسبان، الذي جل وعلا يقبل اليسير من العمل ويثيب عليه الثواب الكثير والعطاء الجزيل، وهو الذي يضاعف للمخلصين أعمالهم بغير حساب، ويشكر الشاكرين ويذكر الذاكرين. وقد بسط القول في هذا الاسم وذكر معانيه العظيمة الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، فراجعوهم، فهو حقيق بأن يقرأ. وأما بقية المفردات التي ذكرها المصنف رحمه الله فواضحة جلية والله أعلم. ندرف إلى حرف الهاء فإحدى عشرة مفردة ساقها المصنف رحمه الله تحت هذا الحرف، ولم يجرد بعض الكلمات من الزوائد كمفردة في مثلا مهيمن ومفردة مهين وغيرهم، وتعرض لمعنى اسم الله المهيمن وذكر له ثلاثة معان، وهو المعنى الأول ذكر أنه اسم الله القائم على خلقه بأعمالهم وأجالهم وأرزاقهم، وكذلك ذكر أنه الشاهد، وقال وقيل الرقيب. وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في موضع واحد في سورة الحشر في الآية التي ساقت كثيرا من الأسماء، في قوله جل وعلا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. ومعنى هذا الاسم أي المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور، الذي أحاط بكل شيء علما، الشاهد على الخلق بأعمالهم، الرقيب عليهم فيما يصدر منهم من قول أو فعل، لا يغيب عنه من أفعالهم شيء، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، تبارك ربنا وتعالى وتقدس وتعاظم جل جلاله. أما بقية المفردات التي ساقها المصنف رحمه الله تحت حرف الهاء فأظنها واضحة جلية، وسيأتي الحديث عنها بعون الله تبارك وتعالى في ثنايا التفسير إن أطال الله في أعمالنا وأعمالكم وكان في الأجل فسحة. أما حرف الواو فقد ساق المصنف رحمه الله تحت هذا الحرف 34 مفردة، تعرض في بعضها إلى ما يسمى بالوجوه والنظائر كمفردة مولى ومفردة وطئ ومفردة أوحى. وما سرده المصنف رحمه الله من المفردات هو واضح جلي، وما يحتاج إلى تعليق من هذه المفردات هو كالآتي: أول المفردة وجه، فمفردة وجه في اللغة أصل واحد يدل على مقابلة لشيء، والوجه مستقبل لكل شيء. وما ذكره المصنف رحمه الله من المعنيين بأنه يراد بالوجه الجارحة والجهة راجع كذلك هو إلى أصل المعنى اللغوي الذي ذكرت لكم آنفا. وقد جاء في القرآن أن الوجه يأتي بمعنى الجارحة كما في قوله تعالى اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وكذلك جاء في القرآن بأن الوجه يراد به الجهة، ومثل له المصنف رحمه الله بقوله ولكل وجهة هو موليها. أما ما ذكره المصنف رحمه الله وغفر لنا وله في قوله وأما وجه الله وما تبعه من الكلام إلى قوله وهو من المتشابه، هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل. فنقول أولا الوجه صفة ذاتية خبرية لله عز وجل ثابتة بالكتاب والسنة، ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأيضا جاء في السنة ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وتأملوا قوله: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وغير ذلك من الأدلة. وعلى إثبات هذه الصفة جرى سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. يقول الإمام ابن خزيمة رحمه الله: فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه، نقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين. عز ربنا أن يشبه المخلوقين، وجل ربنا عن مقالة المعطلين. انتهى كلامه رحمه الله. وما ذهب إليه المصنف غفر الله لنا وله من تأويل صفة الوجه فهذا أمر غير مقبول، وهو خلاف مذهب السلف كما ذكرنا. فتفسيره مثلا لقوله تعالى: ابتغاء وجه الله تعالى بأنه رضا طلب رضاه، فهذا خطأ. فلا يعرف في العربية أن الوجه يأتي بمعنى الرضا، وإن كان هذا من لوازم ما دلت عليه الآية. فلو أن مثلا مفسرا من مفسر السلف قال في قول ابتغاء وجه الله وطلب رضاه، فإن هذا لا يعتبر تأويلا، لأن هذا السلفي قد أثبت الصفة لله عز وجل، وهذا ما ذكره هنا هو لازم ما دلت عليه هذه الآية وما جاء في سياقها. ففرق بين من يثبت المعنى وفرق بين من ينفي المعنى أو يفوضه، فرق بين الاثنين. وتفسير المصنف رحمه الله للوجه في قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، وكذلك في قول الله جل وعلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، بأنه الذات، أيضا باطل، وهذا تأويل للصفة. وقوله هو من المتشابه، هذا أيضا قول باطل، لأن المتشابه عند المفوضة هو ما لا يعلم معناه إلا الله جل وعلا. والفرق بين أهل السنة والمفوضة أن أهل السنة يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية، بخلاف المفوضة الذين يفوضون المعنى والكيف. وما أحسن ما قاله الإمام مالك، وإن روي عن أم سلمة وغيرها: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، والله أعلم. ثم تطرق المصنف رحمه الله بعد ذلك إلى ثلاثة أسماء من أسماء الله عز شأنه وتعالى جده، وهي اسم الله الودود، فذكر أن معناه هو المحب لأوليائه، وقيل محبوب. وقد ورد هذا الاسم في القرآن في موضعين: الأول في سورة هود عليه السلام في قول الله تعالى: ثم واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. والموضع الثاني في سورة البروج في قوله جل ذكره: وهو الغفور الودود. ومعنى هذا الاسم أي الودود الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم ويحبونه، فهو أحب إليهم من كل شيء، قد امتلأت قلوبهم محبة له جل وعلا، فهو يحب جل وعلا ويحب جل ثناؤه وتبارك اسمه. والاسم الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله هو اسم الله الواسع، وقد تكرر في عدة مواضع من القرآن، منها قوله تعالى: والله واسع عليم، وقوله تعالى إن الله واسع عليم، ومعناه الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها، بحيث لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، فهو واسع العظمة والسلطان والملك، وهو واسع الفضل والإحسان، عظيم الجود والكرم. ومن شواهد هذا الاسم أنه سبحانه وسع على عباده في دينهم، فلم يكلفهم ما ليس في وسعهم، ووسع على عباده في أرزاقهم، ووسع عليهم في عطائه، فأعطى المؤمن والكافر، ورزق المؤمن والكافر والبر والفاجر. والاسم الثالث الذي أورده المصنف رحمه الله هو اسم الله عز وجل الولي، وهذا الاسم تكرر وروده في القرآن الكريم في مواضع، ومن ذلك قوله تعالى فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وكذلك في نفس السورة في سورة الشورى قال جل وعلا وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وولاية الله تعالى وتوليه لعباده نوعان: ولاية عامة وهي تصريفه سبحانه وتدبيره لجميع الكائنات، وتقديره على العباد ما يريد جل وعلا من خير وشر ونفع وضر، وإثبات معاني الملك كله لله تعالى، وأن العباد كلهم طوع تدبيره جل وعلا، لا خروج لأحد منهم عن نفوذ مشيئته وشمول قدرته، وهذا يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر. والنوع الثاني الولاية الخاصة والتولي الخاص، وهذا أكثر ما يرد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، وهي ولاية عظيمة وتولي كريم اختص الله عز وجل به عباده المؤمنين وحزبه المطيعين وأولياءه المتقين. وهذه الولاية تقتضي غفران ذنوب أولئك ورحمتهم، وأيضا تقتضي التأييد والنصر على الأعداء ونحو ذلك. هذه مجمل التعليقات على بعض المفردات الواردة تحت هذا الحرف، وبقية المفردات يقال فيها ما قد قيل في المفردات التي قبلها أنها واضحة جلية، وسيتم الحديث عنها إن شاء الله في درسي في أثناء تناول التفسير. آخر حروف هذه المقدمة الثانية هو حرف الياء، وبه ختم المصنف رحمه الله هذه المقدمة، فجاءت المفردات التي أوردها المصنف رحمه الله تحت هذا الحرف سبع مفردات، بعضها غير مجرد من الزوائد كمفردة يمين ويسير وينبوع. وذكر المصنف رحمه الله بعض الوجوه والنظائر لمفردة يمين مثلا. كذلك فرق المصنف رحمه الله على ما هو موجود في هذه النسخة التي بين أيدينا بين كلمتين تشتركان في الأصل، وهي كلمة يسير وميسر، وأما بقية المفردات فواضحة جلية. وها نحن وإياكم أيها الموفقون نختم هاتين المقدمتين، ونحب أن نشير إلى أمر مهم، وهو أنكم ربما تجدون وخصوصا في المقدمة الثانية تفاوتا كبيرا في ذكر المفردات. ومحقق الكتاب في هذه الطبعة التي بين أيدينا حاول جاهدا إخراج النص كما يريده مصنفه، لكن في ترتيبه للمفردات وتعدادها فيه نظر، حيث إنه يمكن في تعداد بعض المفردات أن تجمع وترجع إلى أصل واحد بدل أن تفرق وتحسب في العدد. ونحن في هذا المبحث جرينا على ما سطره المحقق حتى لا يحصل خلل بين المقروء والشرح، وحقيقة لا زال كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي يحتاج إلى إعادة نظر وتتبع للنسخ وتصحيح لما وقع من تصحيح وترتيب لما وقع من متفرق. هذا ملخص ما يتعلق بمقدمة الثانية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لاستكمال ما بقي من دراسة تدارس هذا التفسير، وأن يغفر لنا وإياكم الزلل، وأن يتجاوز عنا وعنكم، وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمصنف هذا الكتاب ولكل المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.